لا كما زعمه المبتدعة الذين يقولون ما شاءه فقد أحبه، بل يريد سبحانه وتعالى أشياء لا يحبها، وقد أراد كفر إبليس وكفر الكفار ومع ذلك لا يحبه لكونه ظلما وفسادا، فهو سبحانه لا يحب الكافرين، ومع ذلك أفعالهم بقدرته وقضائه يحبه قدرا ولا يحبه شرعا، فإنه يحب ذلك لا يحب المفعول، يحب القضاء والقدر في أهل الشقاء وما يترتب عليه مبغوض له، فعلمه وقضاؤه كله جميل، والله يحب كل جميل. انتهى. ويقول الشيخ ابن مانع: فاعلم أن الذي عليه الأئمة المحققون ودل عليه الكتاب والسنة أن المشيئة والمحبة ليستا واحدة ولا هما متلازمتان، بل قد يشاء ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء كونه، فالأول كمشيئته وجود إبليس وجنوده، ومشيئته العامة لجميع ما في الكون مع بغضه لبعضه، والثاني كمحبته لإيمان الكفار وطاعات الفجار وعدل الظالمين وتوبة الفاسقين، ولو شاء ذلك لوجد كله، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. انتهى. أفعال العباد حقيقة وهي مخلوقة لله تعالى. قوله: والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفارغ والمصلي والصائم. يقول الشيخ ابن باز: العباد لهم أفعال هم لها فاعلون، أي لهم أفعال حقيقة منسوبة لهم، فالعبد هو المصلي والصائم وهو الحاج وهو الزاني والسارق وهو البائع والمشتري وهو الناكح والمطلق إلى غير ذلك، لهم أفعال والله خالقهم وخالق أفعالهم، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، فيحب الخير وأهله، ويكره الشر وأهله، ويحب الإيمان والتقوى، ويكره الفساد والكفر والضلال، وكل عبد ميسر لما خلق له. لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت الأمور مقدرة ومكتوبة ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. انتهى. ويقول الشيخ: آل الشيخ، إذا عرف ما تقدم من القدر والإيمان به، وعرف أن الله أمر بطاعته وطاعة رسله، وأنه لا تعارض بين القدر والشرع، وأن أهل السنة آمنوا بهما جميعا، فاعلم أن العباد لهم أفعال حقيقية تقول: صلى زيد، زنى زيد، والله خالق أفعالهم، فهي منه خلق وإيجاد، ففرق بين الخلق والفعل، فأفعال العباد لها نسبتان: نسبة فعل وعمل، ونسبة خلق وإيجاد، فنسبة الخلق لله ونسبة الفعل إليهم، خلافا للأشاعرة فعندهم القول بالكسب. والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وإن كان مدبرا، بل هو حقيقة، إذا صلى فهو المصلي، وإذا قتل فهل القاتل غير من فعل القتل؟ فالفعل إنما يضاف إلى من باشره، كما تقول: قام زيد، كفر زيد، قعد زيد، هذا هو المعروف في لغة العرب التي نزل بها القرآن، فما صدر من المخلوق فهو فعل له، ليس فعلا لرب العالمين. انتهى. ويقول الشيخ الهراس: وكذلك لا منافاة بين عموم خلقه تعالى لجميع الأشياء وبين كون العبد فاعلا لفعله، فالعبد هو الذي يوصف بفعله، فهو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، والله خالقه وخالق فعله، لأنه هو الذي خلق فيه القدرة والإرادة اللتين بهما يفعل. انتهى. يقول الشيخ ابن مانع: قوله: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة،